ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في هذه الآية وفي هذا الحديث اتفق الرسل كلهم أجمعون على إباحة الطيبات من الرزق وعلى تحريم كل خبيث من المآكل. والمؤمنون عباد الله، المؤمنون هم أتباع الرسل يقتدون بهم فيما أمر الله. أيها المؤمنون يا أتباع الرسل، لما حل الله لنا الطيبات حرم علينا الخبائث، ومن الخبائث أكل المال الحرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأباح الله عز وجل التجارة وحرم أكل المال الحرام بالباطل، فكل كسب حرام فهو من الباطل الذي حرم الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يشمل كل صور المال الحرام الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمهما جد للناس من أمر فيه كسب خبيث فهو حرام إلى يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، وأصحاب أكل المال بالباطل كثيرون، كالخائن والسارق وآكل الربا وموكله وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وآكل الرشوة ومنتقص الكيل والوزن والغاش، كل هؤلاء يأكلون المال بالباطل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، أي كوم من الطعام، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أظهرته للناس؟ أفلا كشفته للناس؟ أفلا بينته للناس؟ من غش فليس مني، من غش فليس مني. وفي رواية الترمذي قال: من غش فليس منا. من غش في مال؟ من غش في مال؟ قال العلماء: لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نوعية الغش ولا من هو الغاش حتى يكون شاملا لجميع أنواع الغش ولجميع أنواع الغشاشين. من غش فليس منا، أي ليس على ديننا وليس على هدينا وليس على سنتنا نحن معشر أهل الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، ألا إن لأكل المال الحرام صورا كثيرة، منها أولا الاعتداء على المال العام أو مرافق الدولة وأملاكها، لأنه مال عام يتعلق بملايين الناس في البلد، فكيف سيتحلل هذا المعتدي الذي اعتدى على مال الدولة العام من حقوق هؤلاء الملايين يوم القيامة؟ لا تظنن أن المنصب الذي فوَّأك الله عز وجل إياه غنيمة، بل هو شر وبلاء وفتنة إذا لم تقم به بحق الله سبحانه وتعالى. تأخذ المال العام وتستبيحه وتقرب ذويك وأهلك فتعطيهم هذا المال ليس لك هذا المال، من أين لك هذا؟ والناس يوم القيامة سيحاسبونك على حقوقهم التي فرطت فيها. وكذلك من صور المال الحرام التي انتشرت في أوساطنا اليوم أخذ الأجرة بدون عمل، أو لم يوفِّ العمل حقه ولم يتقنه أو يعطيه وقته المحدود. بعض الناس يستلم راتبا كاملا ولم يعمل في دوامه دقيقة واحدة، فبأي حق أخذ هذا المال؟ وبأي حق يؤكل زوجته وأولاده هذا المال؟ وبعض الناس يعطى له راتب كامل وأجرة كاملة على عمل يسير لم يقم به كله ولم يوفيه حقه، ثم عند الحساب يريد الأجرة كلها فيأخذها بغير حقها، فما زاد فهو حرام عليه أكله. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني واياكم بهدي سيد الثقلين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ولا يأخذون درهما بغير حق، فالضرائب في الإسلام محرمة، لا يخادعنا أحد ولا يلبس علينا أحد ولا يزيد علينا أحد. دين الله واضح ولن يتغير حتى قيام الساعة، سيبقى دين الله محفوظا بحفظ الله عز وجل، لا يحلل حرامه ولا يحرم حلاله إلا كل كاذب مفتر على الله. ومن صور المال المحرم التي انتشرت في زماننا إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، إعطاء من لا يملك هذا المنصب وتلك الوزارة وهذه المحافظة وذلك المعسكر وتلك الإدارة، إعطاء هذه لأناس لا يستحقون، فيقرب زبانيته وأقرباءه ويوزعهم في المناصب، وهؤلاء لا يستحقون هذه المناصب لأنهم أخلوا بقاعدة الرجل السليم في المكان السليم. الرجل السليم في المكان السليم مبدأ إسلامي عمل به المسلمون خلفاً عن سلف، فإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، فالفساد المالي لا يقف عند الرشوة والاختلاس، وإنما يدخل في استغلال النفوذ وتربيح الغير أن يربح غيره أو ينفعهم أو يحاميهم أو يفيدهم بأي لون من ألوان النفع المادي أو المعنوي، كل هذا سحت عند الله عز وجل، كل هذا من السحت الحرام. وقد روى الإمام الترمذي والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. فأجسام السحت في النار عياذا بالله رب العالمين، أجسام السحت الذي تأكل الحرام وتنتفخ خروجها وأودادها وأوداد أصحابها وأشتاقهم، هؤلاء في النار لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم. رؤيا بعض الصالحين في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرا، غير أني محبوس في إبرة استعرتها فلم أردها. ترى كم سيجد واحد منا اليوم من إبل وغيرها أخذت ولم ترد إلى أصحابها؟ فالله الله بالأمانات، أكل المال الحرام عباد الله يعمي البصيرة ويوهم الدين ويقسي القلب ويهلم الفكرة ويبعد الجوارح عن الطاعات وينزع البركات ويحل الكوارث والنكبات. ثم ماذا؟ ثم يحجب الدعاء، الدعاء الذي تدعو به في الليل والنهار وربما تتحرى أوقات الإجابة، هذا الدعاء لا يرتفع عن شعر رأسك لأنك تأكل الحرام وتتغذى به. دعونا نرجع إلى حديث أبي هريرة السابق الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الآية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التالي: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الرجل في حالة من الذل والضعف والانكسار والفقر والغربة وطول السفر ما يكون سببا في إجابة دعائك، فإن حاله لا يعلمه إلا الله. ولكن هذا الرجل على مثل هذه الحالة التي تؤهله لإجابة الدعاء إلا أن الله لا يستجيب منه دعاء، مع اجتهاده وتوسله بالله سبحانه وتعالى وقوله يا رب يا رب، ولكن أكله حرام وطعامه حرام وشرابه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فكيف يستجيب الله عز وجل له؟ ألسنا ندعو الله في كثير من المواسم الدينية كالجمعة ورمضان وحالنا لم يتغير، فلينظر كل واحد منا إلى ما يدخل إلى بطنه. قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: لو قمت في العبادة مقام السارية ما نفعك حتى تعرف ما يدخل إلى بطنك، حتى تعرف ما يدخل إلى بطنك أحلال هو أم حرام، وقد تعددت صور الحرام عافانا الله وإياكم. بعض الناس يسهل على نفسه أكل الحرام وهو مقتنع من قرارة نفسه أنه يأكل الحرام، ولا يبالي بذلك بالة عند الله عز وجل. وهؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أي ما أخذ من المال، ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، أمن الحلال أم من الحرام. ارفق بنفسك يا عبد الله، جسمك والله لا يتحمل شرارة من نار، فكيف بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. جسمك وجسم زوجتك وأولادك لا يتحمل النار، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولا يهلك على الله إلا هالك. يوم الجمعة تتزاحم الدعوات وترتفع الأصوات، وكل يريد أن يستجاب له دعاؤه، وربما بكى الواحد منا وخشع، ولكن من المقبول دعاؤه ومن المردود دعاؤه؟ من الذي يقبل الله دعاءه؟ فيكون قد اكل الحلال وتحرى الحلال. ومن المردود دعاؤه؟ الذي اكل الحرام وشرب منه وعاش عليه ويريد ان يرد على ذلك. نسال الله لنا ولكم العافيه. فاتقوا الله عباد الله، اطيبوا مطاعمكم واطيبوا مشاربكم واطيبوا ملابسكم يستجب لكم دعاؤكم. أطل مطعمك يستجب لك دعوتك. إذا أطلت مطعمك ومشربك وجميع حلالك تكون أسعد الناس وتكون مجاب الدعوة، كما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي أجاب الله عز وجل دعاء. أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وإلا فالحرام مباح وميسور الحصول عليه، ولا يزهد فيه إلا من كان يرجو الله والدار الآخرة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زالت التقوى في المتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. أين الورعين؟ أين الورعون؟ أين الزهاد؟ ليس الورع في أن تلبس ثيابا بالية، ولكن الورع هو ورع القلب، أن تتورع عما حرم الله عز وجل ولو كنت تلبس أفقر الثياب. فالورع في القلب وهو عمل قلبي لا علاقة له بالظاهر، الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين سمعوا القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم جدد الحرام وانصره فينا وارزقنا فيه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اكرم لهذه الأمة أمر مسلم فيها بطاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك وينهر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولاية من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من إخواننا المسلمين. اللهم اغفر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرجك القريب ونصرك العزيز وفتحك المبين. ربنا توفنا مسلمين واجعلنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.